صلي بكلماتك، قول له الدم ده يتحول إلى نهر حياة، النهر ده يصفى خالص، مية عذبة عذبة عذبة تروي العطشان يا رب، تشفي الجروح، تعزي النفوس، تفتقد البعيد، تعود الناس إلى معرفتك، نهر شفاء ونهر حياة ونهر توبة ونهر سلام ونهر مصالحة ونهر خير ونهر حق ونهر بر ونهر تقوى. ارفع صوتك، ارفع صوتك ان جاي النهاردة تصرخ امام ربنا من اجل هذه الامة، من اجل هذا الشعب، من اجل هذه البلد اللي ربنا وضعك حارس عليها وامين عليها.